باب الحدود. لا تجب الحدود إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، وإقامته حق لله ونكال للمجرمين ومنع لهم ولغيرهم من الوقوع في مثلها. فمن زنى بلا شبهة حاصلة له وشهد عليه أربعة رجال عدول وصرحوا بحقيقة الزنا أو أقر على نفسه أربع مرات رجم بالحجارة حتى يموت إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج ووطأ زوجته، وإن كان غير محصن جلد مئة جلدة وغرب عاما عن وطنه. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الحدود. الحدود جمع حد، وهي في اللغة المنع، بمعنى المنع. وحدود الله، حدود الله عز وجل، تطلق على المحارم وتطلق على الواجبات. قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها، المراد الواجبات. وتلك حدود الله فلا تعتدوها، الحدود تطلق على الواجبات وعلى المحرمات. ففي الواجبات لا تعتدوها، وفي المحرمات لا تقربوها. طيب، إذن هذا إطلاقان: الحدود تطلق على المحرمات فيقال لا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، وتطلق على الواجبات فيقال لا تعتدوها، وتطلق على العقوبات المقدرة شرعا، وهي المراد هنا. وأما الحد اصطلاحا، هذا محل اللغة، أما الحد اصطلاحا فهو عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. الحد طويل، لكن لابد منه لأجل أن يكون جامعا مانعا. عقوبة بدنية، خرج بذلك العقوبة المالية فلا تسمى حدا. طيب، مقدرة، خرج بذلك التعزير، فالتعزير ليس مقدرا. شرعا، خرج به ما يقدره ولي الأمر في بعض الأشياء، يقول من فعل كذا عوقب بكذا، هذا أيضا لا يسمى حدا، مقدرة شرعا. في معصية، كلمة في معصية هذا بين الواقع، لأنه لا عقوبة إلا مع المعصية. في معصية عقوبة مقدرة شرعا لتمنع من الوقوع في مثلها، هذا بيان لغاية أو للحكمة من شرعية الحدود، لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. فهنا حكمتان: حكمة للمحدود وحكمة لبقية المسلمين. أما بالنسبة لعموم الناس فهي تمنع من الوقوع في مثلها، وكذلك بالنسبة، يعني قد نستطيع أن نقول قوله لتمنع من الوقوع في مثلها، هذا يشمل المحدود وغيره. تمنعه من الوقوع في مثلها أي أن يتكرر من هذا الشيء، وهي أيضا تردع غيره وتكفر ذنب صاحبها بحيث لا يستمع عليه عقوبتان: عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية: لقد تابت توبة لو تاهبها صاحب مكس لغفر له. وفي رواية: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. إذن بهذه الجملة يتبين لنا إيش الغاية والحكمة من الحدود، وهي أنها كفارة، وثانيا أن فيها ردعا وزجرا للمحدود عن المعاودة ولغيره عن المقارفة ابتداء. يقول رحمه الله: لا تجب الحدود إلا على مكلف، يعني على بالغ عاقل، فغير البالغ وهو الصغير لا يجب عليه الحد، لأنه قد رفع عن القلم. وكذلك المجنون لا يجب عليه الحد لأنه قد رفع منه القلم. لكن ما كان من فعل غير المكلف مما يتضمن ضمانا يجب الضمان. لكن لو قدر أنه مثلا أن غير المكلف سرق لا تقطع يده، لكن يضمن المال، لأن ضمان المال لا فرق فيه بين العامد وغير العامد. طيب إلا على مكلف ملتزم، ملتزم يعني لأحكام الإسلام، أما غير الملتزم لأحكام الإسلام فإنه لا تقام عليه الحدود، لا يقام عليه الحد. وهل معنى ذلك أنه إذا زنى ترك؟ ها؟ طيب وش المراد بقول ملتزم؟ يعني ملتزم لأحكام الإسلام، فخرج بذلك ما لو لم يلتزم أحكام الإسلام، بمعنى شرب خمرا ومن يعتقد حلها فلا يقام عليه، فلا يقام عليه. وليس معناه أنه لو زنى بمسلمة مثلا أو كافر لا يقام عليه حد، بل في هذا الحال يحد، يحد. فإذا زنى صرح العلماء بأن الكافر لو زنى بمسلمة أيضا يقتل، يقتل في هذا الحال وينتقض عهده، ينتقض عهده. لكن مراد ملتزم أنه مثلا لو دخل بلاد المسلمين بأمان وشرب خمرا أو نحو ذلك فلا يقام عليه الحد لأنه يعتقد حلها. يقول عالم بالتحريم، خرج بذلك الجاهل. وقوله عالم بالتحريم، بالتحريم لم يقل عالما، نعم عالما بالتحريم يعني بتحريم ما يترتب على ما يترتب عليه الحد، فخرج به ما لو كان جاهلا بهذا الشيء الذي ترتب عليه الحد فإنه لا يقام عليه الحد، مثل حديث العهد بالإسلام لو زنى أو سرق أو شرب خمرا أو قذف شخصا وهو لا يعلم الحكم فلا يقام عليه الحد، لأنه إيش؟ معذور بجهله، فهو لم يتعمد المخالفة. وقول عالم بالتحريم خرج به ما لو كان، خرج به الجاهل، لكن عالم بالتحريم خرج به ما لو كان يعلم الحكم ولكن يجهل العقوبة. وذلك أن الجهل، الجهل هنا نوعان، جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم. فالجهل بالحكم عذر، والجهل بما يترتب على الحكم ليس بعذر. فلو زنى، زنى شخص وأقيم، أراد ولي الأمر أن يقيم عليه حد، وقال مهلا مهلا أنا لا أعلم أن الزنا، لا أعلم أن الزنا يوجب الرجم، لو علمت لم أزني، لكن هو يعلم تحريم الزنا، هل يسقط عنه؟ لا. كذلك لو سرق ويعلم أن السرقة حرام ولكن يقول أجهل أن السرقة توجب القطع، ففي هذا الحال لا يسقط عنه الحد، وذلك لأنه عاص والعاص لا يستحق التخفيف. يقول عالم بالتحريم وإقامتها حق لله، حق لله، لكن المخاطب بذلك هو ولي الأمر، ولذلك ينبغي لولي الأمر عند إقامة الحد أن تكون له نية، تقول له نية، ما هي النية؟ أن ينوي بإقامة الحد إصلاح الخلق لا الانتقام لنفسه والبطش، بل حينما يقيم الحدود ينوي بذلك إيش؟ امتثال أمر الله، وثانيا إصلاح، إصلاح الخلق. يقول وإقامتها حق لله ونكال للمجرمين، نكال المجرمين أخذا من قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، قال ومنع لهم ولغيرهم من الوقوع في مثلها، منع لهم ولغيرهم، وهذا معنى ما تقدم في التعريف، لتمنع من الوقوع في مثلها من المحدود ومن غيره، من المحدود ومن غيره. وذلك لأن الناس، الناس بالنسبة للمعاصي سواء كانت مقدرة أو غير مقدرة، منهم من يمنعه منها الوازع الإيماني، ومنهم من لا يمنعه منها إلا الرادع السلطاني، أليس كذلك؟ نعم. فبعض الناس يمنعه من المخالفة سواء كانت المخالفة ترك واجب أو فعل محرم، يمنعه الوازع الإيماني، ما في قلبه من الإيمان، ما في قلبه من الإيمان. ومنهم من بالعكس إنما يمنعه الرادع إيش؟ السلطاني. فلولا الرادع السلطاني ولا وجدته إيش؟ يفعل المحرمات ويترك إيش؟ الواجبات، يترك الواجبات. والناس في هذا المقام يعني الوازع الإيماني والراجع السلطاني على أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون هناك وازع إيماني وراجع سلطاني، وهذا أكمل الأحوال. أكمل الأحوال يكون الإنسان عنده وازع إيماني وراجع سلطاني. الحالة الثانية أن يفقد الأمران، فلا تسأل عن الفوضى، لا تسأل عن الفوضى، لا راجع ولا وازع، لا خوف من الله ولا من عباد الله. الثالث أن يوجد رادع وازع إيماني، وازع إيماني وليس ثمة راجع سلطاني. طيب الحال الرابعة العكس، أن يوجد رادع سلطاني وليس ثمة وازع إيماني. أيما كان، الثالثة ولا الرابعة؟ لا الثالثة، لأن الرابع اللي فيها رادع سلطاني وليس وازع إيماني ينتهز الفرصة، إذا وجد فرصة فعل. لكن في الحالة الثالثة يخشى، يعني عنده وازع من نفسه، وازع من نفسه، واضحة؟ طيب يقول رحمه الله: ونكر فمن زنى بلا شبهة حاصلة له وشهد عليه أربعة رجال عدول وصرحوا إلى آخره. شرع المؤلف رحمه الله في الحدود في عقوبة الزنا أو بحد الزنا، وذلك لأن حد الزنا أشد الحدود، أشد الحدود، سواء كان فيه جلد أم رجم، لأن الجلد فيه 100 جلدة، والرجم أيضا لا يوجد له نظير في بقية الحدود. يقول: فمن زنى بلا شبهة، والزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، هذا الزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر. فمن زنى بلا شبهة حاصلة نعم وشهد عليه إلى آخره رجم أو قيم عليه الحد والعقوبة. وعقوبة الزنا نوعان: الرجم والجلد. فإن كان محصنا رجم حتى يموت، وإن كان غير محصن جلد، إن كان غير محصن جلد كما سيأتي. يقول: بلا شبهة خرج بذلك ما لو كان الزنا بشبهة، وهذا شرط في جميع الحدود، كل الحدود يشترط فيها انتفاء الشبهة. وما المراد بالشبهة؟ ما المراد بالشبهة؟ نقول: المراد بالشبهة كل ما يكون عذرا للفاعل، كل ما يمكن، هذا الشبهة، ضابط الشبهة، كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل فهو شبهة. إذا قال فعلت كذا لكذا وأمكن أن يكون هذا الشيء شبهة، هذه شبهة. إذا ضابط الشبهة ليس كل عذر، لا، كل ما يمكن أن يكون عذرا صحيحا أو مقبولا بالنسبة للفاعل. فلو سرق وقال: ظننت هذا المال أنه مال أبي أو مال أخي وبيني وبينه شراكة، زنى بامرأة وقال: ظننتها زوجتي، زنى بأمة قال: ظننتها مملوكتي، يمكن وأمكن ذلك. أما مجرد الدعوة فلا، مجرد الدعوة فلا. ودليل ذلك، يعني دليل اشتراط انتفاء الشبهة في الحدود، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، فيه نوع من الضعف، لكن تشهد له الأدلة الأخرى كما في حديث إشماعز وغيره، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام. نعم. أي نعم، ظل الحديث لقد نتاب لأن لا يجتمع عليه عقوبته. نعم، قد يحاسب على نيته، لكن هذا الذنب عقب عليه ولو كان يعاقب على، إذا كان في نيته العود يعاقب على هذه النية. أما أن يجمع الله عز وجل له بين عقوبة الدنيا والآخرة فلا، ما يجتمع عقوبتها. أي نعم، كفارة. نعم، وهذا يشمل الدنيا. لا، بس بعض الناس قد يعاقب وهو لم يتب. نقول: أما بالنسبة للحد يسقط، يعني عقوبة الحد يسقط عنه. قد يحاسب على ماذا؟ على نيته، يعني مثل زنا وأقمنا عليه الحد وفي نيته أنه يزني، نقول هذه النية يحاسب عليها، لكن لا يحاسب على حقيقة الزنا. نعم. وش اللواط مختلف، هل هو حد ولا فيه عقوبة القتل؟ هو أول لواط أنه اللواط بعض العلماء يدخلون في الزنا، حكم الزنا. المذهب أن اللواط حكم الزنا، إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد. نعم. شلون نشد من الزنا؟ لا، حتى الزنا في بعض الأحوال يقتل بكل حال. الزنا بذات المحرم يقتل بكل حال. حتى شلون بدون؟ يعني المهم ما صار أشد على كل حال. طيب، ولا صح اللواط أو أشد من الزنا، لكن ليس معنى ذلك أنه أشد. قد تكون عقوبة الزنا مثله، فمثلا لو زنى بذات محرم هذا أيضا عقوبته القتل بكل حال. يقول ممكن توضح المحصن وغير المحصن. المحصن توضيع على وجه يعني عام، هو المتزوج الذي قد تزوج امرأة ووطئها، وغير المحصن الذي لم تزوج. فهذا رجل مثلا تزوج امرأة ووطئها ثم زنى، سواء كانت في المرأة في عصمته أو ليست في عصمته، هذا إذا زنى يرجم عقوبته الرجم. وأما غير المحصن فعقوبته إيش؟ الجلد. نعم. نعم. سيأتينا إن شاء الله تعالى. لابد من أربعة. الآية الكريمة تدل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فإذا الشهود إذا نقصوا عن أربعة، إيه لابد أن يشهدون أربعة عدول يشهدون أنهم رأوا ذكروا في فرجها كالمروة في المكحلة. هذه صعبة. تصوير وأخذ جبهة فيلم يكون مدبلج. شلون مدبلج؟ هذا الشيخ مهدمي حضرته ذات سنة وقال ما يفعل تبرات. وشلون مدبلج؟ مدبلج يركب أشياء على أشياء على مكان فعل، كان فعل المرض وهو لا مفعل. لا واضح اللي يعني الكلام. بالنسبة للكلام أقول بالنسبة للكلام مهما كان إيه لا ما يتضح، لا سيما إذا تتركب يعني حروف وكلمات سم مقطع، سم مثل حقات الجوال هذا مثل تجدوها. أقول يتضح، أقول يتضح ولو كانت قنية يتضح ما من كان. يعني كلام كون يقول بسم الله الرحمن الرحيم غير من تتركب بسم الله، تجد المركب بسم الله تقول ذي مثل صوتي فيه بحة وذيك صوتي تختلف. وذاك شوف الآن الصراف الآلي اللي فيها آلات أو السنترالات يتكلم معك يقول الرقم 1,005,007 يجمع 575 خمسة سبعة ما يستطيع يجمع الرقم أمامك. يعني الدبلجة تتضح، يعني حتى لو ما اتضحت بهذا بشي اسمها الكشف والتحاليل لا ما يقول.